بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. يوم الأربعاء القادم يصادف على ما هو المعروف ذكرى ميلاد خاتم الأوصياء المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. وجعلنا من أعوانه وأنصاره. قبل أن نتحدث بعون الله تعالى حول هذا الموضوع، لا بد من بيان مقدمة، وهذه المقدمة هي أن موضوع المهدي المنتظر إحدى قضايا العقيدة الرئيسية. وقد قلنا فيما مضى أن قضايا العقيدة تشكل القاعدة التي يبنى عليها كل شيء. قضايا العقيدة تصبغ كل شيء في الحياة بصبغتها، وتلون كل شيء في الحياة بلونها. يعني نأتي إلى العبادات، العقيدة تؤثر في كيفية العبادة. نأتي إلى العقود، العقيدة تؤثر في كيفية العقود. نأتي إلى الإيقاعات، العقيدة تؤثر في الإيقاعات. نأتي إلى الأحكام، العقيدة تؤثر في الأحكام. يعني ابتداء من كتاب الطهارة وانتهاء إلى كتاب الديات، العقيدة مؤثرة. كيف نتوضأ؟ هل نتوضأ من الأصابع أو نتوضأ من المرافق؟ العقيدة مؤثرة في ذلك. كيف نصلي؟ هل نصلي وأيدينا مسبلة أو نصلي وأيدينا مكتوفة؟ العقيدة تؤثر في ذلك. كيف نحج؟ طواف النساء جزء من الحج أم لا؟ هل تتوقف حلية الرجال للنساء وحلية النساء للرجال على طواف النساء؟ مذهب أهل البيت يقول نعم، بقية المذاهب تقول لا. هذا الاختلاف منشأه اختلاف عقائدي. الاختلاف في العقيدة يؤثر في الاختلاف في هذه الفروع. الارتماس في الماء أو البقاء جنبا عمدا إلى الصباح هل يؤثر في إبطال صيام شهر رمضان؟ مذهب أهل البيت يقول نعم، هنالك مذاهب أخرى تقول لا. هذا الاختلاف يتفرع من الاختلاف في العقيدة. رجل تزوج امرأة بدون حضور شاهدين عادلين، هذا النكاح صحيح أو باطل؟ مذهب أهل البيت يقول صحيح، بينما مذاهب أخرى تقول باطل. هذا الاختلاف فرع من فروع الاختلاف في العقيدة. رجل طلق زوجته في البيت بدون حضور شاهدين عادلين، هذا الطلاق صحيح أو باطل؟ مذهب أهل البيت يقول باطل، هذا الطلاق لا قيمة له، بينما مذاهب أخرى تقول هذا الطلاق صحيح حتى إذا ما كان هنالك شاهدان عادلان يشهدان الطلاق. هذا الاختلاف فرع من فروع الاختلاف في العقيدة. الأخ هل يرث مع وجود البنت أم لا؟ مذهب أهل البيت يقول لا، بينما مذاهب أخرى تقول نعم تورث العصبة. هذا فرع من فروع الاختلاف في العقيدة. يعني هذا الاختلاف في هذه القضايا العقائدية يؤثر في الحياة كلها، يؤثر في باب العبادات، يؤثر في باب المعاملات، يؤثر في باب العقود، يؤثر في باب الإيقاعات، يؤثر في باب الأحكام، يؤثر في قضايا الدماء، يؤثر في قضايا الأموال، يؤثر في قضايا الأعراض، يؤثر في كل الحياة. فهذه القضايا جديرة بالبحث وجديرة بالتوقف وجديرة بالتأمل. الإنسان يجب أن يصرف وقتا على هذه القضايا العقائدية. هذه القضايا العقائدية مهمة. كثير من الناس فيما مضى كانوا يتباحثون الكتب العقائدية، اثنين ثلاثة من المتدينين أكثر يأخذون كتابا عقائديا ويتباحثون مذاكرة من أول إلى آخر. العقيدة مهمة وتستحق الاهتمام. إذا الإنسان بناء العقائدي مو قوي، كل شيء في حياته مو قوي. وإذا بناء العقائد قوي، كل شيء في حياته قوي. فهذه القضية قضية المهدي المنتظر. إحدى القضايا العقائدية الرئيسية. الأمة الإسلامية اختلفت في قضية المهدي المنتظر على ثلاث طوائف رئيسية. هذه الخطوط العامة الرئيسية المشهورة بين هذه الأمة في قضية المهدي المنتظر. الطائفة الأولى تنكر وجود المهدي وتنكر وجود شخص في التاريخ يقال له ميم حاء ميم دال، وهو نجل الإمام الحسن العسكري. لا وجود للمهدي ولا وجود لشخص في التاريخ هو ابن الإمام الحسن العسكري. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يؤمن بوجود المهدي وبواقعية المهدي، ولكنه ينكر وجود نجل للإمام العسكري. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث يؤمن بالمهدي ويؤمن بنجل العسكري. هذه ثلاثة اتجاهات الآن قائمة وواقعة في هذه الأمة. نحن الآن نكتفي بوقفة مع الاتجاه الأول، الاتجاه الذي ينكر لا فقط وجود نجل للإمام الحادي عشر، وإنما ينكر فكرة المهدي أساسا. لا وجود لهذه الفكرة. هنالك بعض العلماء، وما أعلم صحيح نطلق عليهم لفظة العلماء أو مو صحيح أن نطلق عليهم هذه اللفظة، بعض أنكروا وجود المهدي وأنكروا واقعية هذه الفكرة. لا وجود للمهدي لا سابقا ولا حاضرا ولا مستقبلا. ومن جملة هؤلاء المؤرخ الشهير المعروف صاحب النظريات العميقة في علم الاجتماع ابن خلدون. لا ننكر على هذا الرجل فكره الدقيق في علم الاجتماع، عالم في علم الاجتماع لا ينكر عليه ذلك، وكتابه مقدمة ابن خلدون من الكتب العميقة في علم الاجتماع. ولكن هذا الرجل وبعض آخر من العلماء وبعض من أشباه العلماء أسسوا نظرية خطيرة في نقد النصوص الدينية. هذه النظرية جدا نظرية خطيرة، وهذه النظرية نقد النصوص الدينية بعيدا عن قضية الإيمان بالغيب. واحد مرة يأتي أمام النصوص الشرعية وهو مذعن بالغيب ويتقبل ما صح من النصوص الشرعية، هذا موقف، هذا موقف المؤمن. الدين كل مبني على الإيمان بالغيب. إذا إحنا ما آمنا بالغيب ما بقي شيء من الدين. الله يقع ضمن عالم الشهود. ذعلب عندما سأل الإمام أمير المؤمنين هل شاهدت ربك أو هل عاينت ربك، أكو واحد شاف ربه سبحانه وتعالى. يعني أهم شيء في هذا الدين وهي قضية الألوهية، قضية الوحدانية قضية غيبية. إذا واحد لا يؤمن بالغيب يحاول بكل طريقة أن يتملص من كل شيء فيه بعد غيبي فلينكر الله تعالى، لأن ماكو واحد منا شاف الله سبحانه وتعالى أو لمسه بيده رآه بعينه. الدين كله مبني على الإيمان بالغيب، ولذلك هذا الدين شنو اسمه؟ هاي نقطة مهمة. ديننا شنو اسمه؟ الإسلام. هذا العنوان، عنوان هذا الدين. العنوان يكشف عن واقع المعنون، يعني هذا أهم شيء في هذا الدين، التسليم. إذا واحد كل شيء يريد يحلله وفق نظريات علم الاجتماع المادية، وفق المعايير المادية، إن شاء الله في المستقبل نأتي ونقول معايير مادية سطحية هذا التحليل، يجب أن ينكر الألوهية. الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، واحد من نشاط الوحي رأى جبرائيل ما شف. عندما جبرائيل جاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، واحد من نشاط الإيمان بالغيب. الله خلق للإنسان عقلا، بهذا العقل يدرك الغيب، يذعن بالغيب. فواحد يجي يحاول النصوص الدينية اللي فيها رائحة الغيب، مثل هذا ابن خلدون، أي رائحة من رائحة الغيب يحاول يلغيها يأولها، إذا يقدر يلغيها، إذا ما يقدر يأولها. هذا غلط، هذا منافي للإيمان، هذا منافي للقاعدة التي يبنى عليها هذا الدين. انتو شايفين واحد ياخذ الحديد، ياخذ الحديد وثم يكون هذا الحديد لينا في يديه كالشمع في ايدينا، هالشكل شايفين واحد؟ الفكر المادي يقبل هذا؟ الفكر المادي يقول لا، ماكو هالشكل. نجي إلى هذا المطلع، أن الفكر المادي يقول لا أو لا يقول ذلك. الفكر المادي السطحي يقول لا، ولكن الفكر الديني يقول نعم. وألنا له الحديد، داود كان يأخذ الحديد مثل الشمع في أيدينا، أن اعمل صابغات وقدر في السرد، كان يأخذ الحديد ويجعلها دروعا للمقاتلين. هذا يقبل الفكر المادي السطحي؟ لا. ابن خلدون يحلل هذه القضية وأتباعه والخط القائم الآن المنكر لهذه المنهجية، يحللها تحليلا ماديا. ما رأيكم أن رجلا يسخر الجان، يسخر الجن، فيعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب وقدور راسيات وقدور كالجواب، الفكر المادي يقبل هذا؟ ما يقبل. ولكن الفكر المادي السطحي، ولكن الفكر الديني ماذا يقول؟ يقول نعم، نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى كانت له هذه القدرة الغيبية. هذا مو إيمان بالغيب؟ ماذا يفعل هؤلاء مع هذه الآيات؟ الفكر المادي يقبل أن رجلا يكون في قلب النار ولا يحترق؟ الفكر المادي السطحي يقول لا، ولكن الفكر الديني يقول نعم، القرآن مشحون بهذه القضايا الغيبية. فإحنا نجي إلى أي نص وإلى أي رواية وإلى أي حديث نحاول أن نقرأها بكل وسيلة. هذا ما ينسجم مع ما بني عليه الدين من الإيمان بالغيب. في مواجهة هذا المنطق الرافض لفكرة المهدي أساسا، واحد من علمائهم قبل فترة ألف كتاب لا مهدي ينتظر بعد النبي خير البشر، نتحدث بإيجاز في ثلاثة أبعاد. البعد الأول، كلمات المحققين من علمائه، أكو عندهم علماء سطحيين وأكو عندهم علماء محققين. نحن نذكر بعض كلمات علمائهم في هذا المجال حتى يتبين أن فكرة المهدي في إطارها الكلي ليست فكرة شيعية، لا، وإنما هي فكرة إسلامية عامة ينبغي على جميع المسلمين الإيمان بها. الشيخ ناصر الدين الألباني، هذا فيما أعلم أكبر محقق علماء السنة في علم الحديث في العصر الحاضر، توفي قبل يمكن شهرين، ورأيت صوره في الجرائد ونعيه وكلمات التمجيد التي قيلت في حقه. الآن كبار محققي السنة في توثيقاتهم للروايات يعتمدون على هذا الرجل ناصر الدين الألباني، يعني يقول هذه الرواية صحيحة لأن الألباني وثقها صححها، يعني إلى موقع مهم. قبل شهرين شفته أثر وفاته في العالم الإسلام. هذا الرجل يقول ضمن كلامه: وأما مسألة المهدي، لأن أكو مجموعة من الجهلة المتعصبين يقولون أنه ما دام الشيعة يؤمنون بهذه الفكرة إحنا نرفض هذه الفكرة، هذا جهل. إذن ما دام الشيعة يصلون لا تصلون أنتم، هذا مو منطق. وأما مسألة المهدي فليعلم أن في خروجه أحاديث كثيرة صحيحة، وأنا مورد هنا أمثلة منها، ثم يمضي في كلامه. وخلاصة القول إن عقيدة خروج المهدي عقيدة ثابتة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بها. الإيمان بها واجب لأنها من أمور الغيب، والإيمان بها من صفات المتقين، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وإن إنكارها، هذا كلام الألباني، لا يصدر إلا عن جاهل أو مكابر، هذا إما جاهل وإما معاند، أحد الاثنين. أسأل الله تعالى أن يتوفانا على الإيمان بها وبكل ما صح في الكتاب والسنة. من القرون الأولى الناس، لا الشيعة فقط، بقية المسلمين كانوا يؤمنون بفكرة المهدي. ولذلك الأدعياء كانوا يحاولون جمع الناس حولهم من القرن الأول الهجري، من النصف الثاني من القرن الأول الهجري كانوا يجمعون الناس حولهم باسم المهدي، كان يجي يقول أنا المهدي الذي بشر بي رسول الله، ويجتمع الناس حوله. يعني الناس كانوا يؤمنون بذلك، الجماهير الشيعية والسنية كانت تؤمن بهذه الفكرة. طبعا هذا الاستغلال لفكرة صحيحة لا يضر بهذه الفكرة، وإلا فرعون ما جاء قال أنا ربكم الأعلى، استغلال سيء لمسألة الألوهية. مسيلمة ما جاء قال أنا رسول الله، استغلال سيء لفكرة النبوة لا يضر بالفكرة. هذه كلمة. الكلمة الثانية، هذه فتوى صدرت عن إدارة المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة عام 76 ميلادي. كلام طويل أنقل منه مقاطع. يقول المهدي هو محمد بن عبد الله الحسني العلوي. طبعا نحن نعتقد أنه اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه ليس حسنيا وإنما هو حسيني، وأبوه ليس اسمه عبد الله وإنما اسمه الحسن العسكري. هذا بحث في الجزئيات بالتفريعات. الكلام في أصل الفكرة أن هنالك مهديا هو محمد بن عبد الله الحسني العلوي الفاطمي المهدي الموعود المنتظر. هاي مو كلمات واحد شيعي، هاي كلمات إدارة المجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي المتشددة. موعد خروجه آخر الزمان، وهو من علامات الساعة الكبرى، يخرج من المغرب ويبايع له في الحجاز في مكة المكرمة بين الركن والمقام، بين باب الكعبة المشرفة والحجر الأسود، ويظهر عند فساد الزمان وانتشار الكفر وظلم الناس، ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأت جورا وظلما. هاي الكلمة مهمة. وهو آخر الخلفاء الراشدين الاثني عشر. سوف نعود إن شاء الله إلى قضية الأئمة الاثني عشر، هذه ليست عقيدة شيعية، عقيدة إسلامية. وهو آخر الخلفاء الراشدين الاثني عشر الذين أخبر عنهم النبي صلوات الله وسلامه عليه في الصحاح، وإن الاعتقاد بخروج المهدي واجب، وإنه من عقائد أهل السنة والجماعة، ولا ينكره إلا جاهل بالسنة ومبتدع في العقيدة. إذا واحد كتب لا مهدي ينتظر، هذا جاهل بالسنة ومبتدع في العقيدة. هذه الكلمة الثانية. أنقل هذه الكلمة الثالثة وأختم بها الحديث. هذا أيضا واحد من كبار علمائهم، أبو الأعلى المودودي، ما أعلم الآن حي أو ميت، كان إلى قبل فترة من كبار علمائهم، يقول إن من الصعب القول بأن الروايات لا حقيقة لها أصلا. واحد يقول كل هاي الروايات كاذبة، هذا هو يحتاج إلى جرأة على الله وعلى رسول الله وعلى سحق لوجدانه وضميره. فإننا إذا صرفنا النظر عما أدخل فيها عما أدخل فيها الناس من تلقاء أنفسهم فإنها تحمل حقيقة أساسية هي القدر المشترك فيها، وهي أن النبي أخبر أنه سيظهر في آخر الزمان زعيم عامل بالسنة يملأ الأرض عدلا ويمحو عن وجهها أسباب الظلم والعدوان ويعلي فيها كلمة الإسلام ويعمم الرفاه في خلق الله. هذه الوقفة الأولى مع هذا الاتجاه الأول الذي ينكر قضية المهدي المنتظر. إن شاء الله نتابع الحديث فيما بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجه ويسهل مخرجه ويجعلنا من أعوانه وأنصاره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.